جن هالنغن تدرف جراسين وتعجش لو ينزاري غيسين إوذا نسو غرم تتريب قماتي قماتي شسر كساع أذسو أخزى مدين درح الراج جراسين وتعجش جراسين وتعجش يربط غاس نورات التتن البسطلة نشت رجيق مرمي عاد هذا الشغش وين شارميلا قماتي قماتي هنايين دا يمسان الفوش تسجد نهارا جراسين وتعجش جراسين وتعجش روحهم غبلة السادة صغوف يجو كيلو بسرمان ينايير من غسردين غمضة وينتظ غولي مان هماتي هماتي ينايير من دا